والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الترمذي من والبيهقي في السنن الكبرى من طريق عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه. وهذا الراوي الذي هو عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد قد ضعفه البخاري والنسائي وأبو حاتم والدارقطني، لكن هذا الحديث أيها الإخوان له شاهد في مسند أبي يعلى من طريق يزيد من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأناة من الله والعجلة من الشيطان، وما من أحد أحب إليه المعاذير من الله. الأناة من الله والعجلة من الشيطان، المعنى الذي دل عليه هذا الحديث بأن مطلوبا من المؤمن التأني في الأمور وحسن التأتي. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أشج عبد القيس قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. لكن التأني أيها الإخوة الكرام ليس ممدوحا بإطلاق، والعجلة ليست مذمومة بإطلاق. فالعجلة إلى الطاعات مطلوبة، كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وربنا جل جلاله قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال جل من قائل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالإنسان كونه يسارع إلى الطاعات ويتعجلها هذا مطلوب. فليس مطلوبا من الإنسان أن يتأنى حتى يسمع الأذان، ثم يتأنى حتى يسمع الإقامة، ثم يتأنى حتى يشرع الإمام في الصلاة، ثم يتأنى حتى تفوته ركعة وركعتان. لا، ها هنا التأني يكون مذموما، وإنما مطلوب المسارعة والتعجيل. ومثله أيضا التعجيل بفعل الخير كالصدقات مثلا أو الأوقاف. فكم من إنسان حدثته نفسه بصدقة أو وقف فتأنى فلم يفعل، لكنه لو تعجل لكان خيرا له. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصدقة قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت هكذا وهكذا ولفلان كذا ولفلان كذا. يعني ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى تعجيل الصدقة. الإنسان ما يؤخرها إلى أن تبلغ روحه حلقومه، ثم بعد ذلك يريد أن يتصدق. فالمقصود أيها الإخوان بأن الأناة محمودة في أبواب دون أبواب، وأن العجلة مذمومة في أبواب دون أبواب. والأصل أنه مطلوب من المؤمن التأني والتفكر وحسن التأتي في الأمور، لكنه لو تعجل لطاعة الله عز وجل وسارع فيها فهو محمود غير مذموم. الشؤم سوء الخلق. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام في إسناده ضعف، لأنه من رواية أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم الغساني عن حبيب ابن عبيد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأبو بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم الغساني ضعيف. والشؤم ضد اليمن، واليمن بمعنى البركة. الشؤم ضد اليمن، الشؤم سوء الخلق. إما أن تكون كلمة الشؤم خبرا مقدما وسوء الخلق مبتدأ مؤخرا، بمعنى أن سوء الخلق هو الشؤم، أو أن يكون الشؤم مبتدأ وسوء الخلق خبرا. كيفما كان الأمر، مضى معنا أيها الإخوة الكرام بأن حسن الخلق من علامات أهل الإيمان، وأن من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين، وأن أقرب المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وأن أبعد الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون، أي المتكبرون. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وأن حسن الخلق يثقل الميزان يوم القيامة. ما هو حسن الخلق؟ قالوا: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي المعروف، إنسان كل معروف يستطيع أن يبذله من كلمة طيبة أو شيء يعين به أخاه المسلم، هذا مطلوب، هو من حسن الخلق. كذلك كل أذى تكفه عن خلق الله، تكف أذاك عن خلق الله، عن الناس وغير الناس، هذا من حسن الخلق. لا تؤذي الناس لا بلسانك ولا بيدك، لا تؤذيهم في دمائهم في أموالهم في أعراضهم. ثم بعد ذلك طلاقة الوجه، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق، هذا هو حسن الخلق. ضد هذا سوء الخلق، كون أن الإنسان يمنع رفده، يمنع ما لا يضره. لا يضرك أن تبذل للناس كلمة طيبة، لا يضرك أن تغيث ملهوفا أو أن تعين محتاجا، فتمنع الخير عن الناس، هذا من سوء الخلق. وكذلك من يبسط لسانه أو يده في أذى الناس، فهذا من سوء الخلق. وكذلك عبوس الوجه واكفراره أيضا من سوء الخلق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن سوء الأخلاق شؤم، شؤم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فما يقع في القلوب من الوحشة والنفرة، الإنسان الذي تكون أخلاقه سيئة دائما يلقى الناس عبوسا ويبسط يده ولسانه بالسوء ويمنع خيره عن الناس، فإنهم يكرهونه. ثم بعد ذلك يوم القيامة يلقى ربه خالي الوفاض، بينما حسن الخلق في الدنيا يكون محبوبا لدى الناس، وفي القيامة يجد جزاءه عند الله. وقد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا حوسب يوم القيامة فرجحت سيئاته، فقال الله عز وجل له: هل لك من حسنة إن ترجوها؟ قال: بلى يا رب، كنت أداين الناس، يعني كنت أقرض الناس، فأنظر المعسر وأتجاوز عن المعدم. فقال الله عز وجل له: أنا أحق بالتجاوز منك، خذوه إلى الجنة. هذا الذي كان يتجاوز عما لا يجد سدادا لدينه، وكان ينظر المعسر، الله جل جلاله كافأه من جنس عمله. ما الذي أفاده؟ حسن خلقه. نعم. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق زيد بن أسلم وأبي حازم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عويمر بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء، لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللعانون جمع لعان، صيغة مبالغة من اللعن، صيغة مبالغة من اللعن، ما قال إن اللاعنين وإنما قال إن اللعانين، فرق بين اللاعن واللعان. اللاعن ربما لعن مرة أو مرتين، أما اللعان فهو الذي تجري اللعنة على لسانه، واللعنة دعاء بالطرد من رحمة الله. وقد مضى معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن لعن المؤمن كقتله، وأخبرنا بأن اللعنة إذا خرجت من فم العبد فإنها تصعد إلى السماء، ثم تهبط إلى الأرض، ثم تأخذ يمينا وشمالا، ثم تذهب إلى الملعون، فإن لم يكن أهلا ارتدت إلى اللاعن. فاللعن أيها الإخوان ليس من أخلاق المؤمنين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن لعن حتى الدواب. لما كان في سفر من الأسفار فإحدى النساء تعثرت بها دابتها فقالت لها: لعنك الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تسيبها، أن تطلق هذه الدابة، تتركها، وقال: لا يصحبنا شيء قد حلت عليه اللعنة، من باب التعزير لهذه المرأة لئلا تجترئ على اللعن. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أخبر النساء أنهن أكثر أهل النار قلنا: لما؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرنا العشير. فاللعن أيها الإخوان ما يليق بالمؤمن. وبعض الناس ربما يلعن ولده، وربما يلعن دابته، وربما يلعن زوجته، وربما يلعن جاره، يلعن أخاه، بل بعض السفهاء قد تكون التحية بينهم اللعن: لعنك الله يا فلان، الله يلعنك يا فلان، والآخر يرد عليه بمثله. هؤلاء هم اللعانون. قال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون شفعاء، شفعاء أي لا تقبل شفاعتهم يوم القيامة، لا تقبل شفاعتهم يوم القيامة، لا يكونون شفعاء ولا شهداء. ولا شهداء النووي رحمه الله ذكر فيها ثلاثة تفسيرات: لا يكونون شهداء، التفسير الأول أي لا يشهدون على الأمم يوم القيامة بتبليغ الرسل رسالاتهم إليهم، لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم، لأن الله قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الذي يكثر اللعن لا يكون من هذه الأمة الشاهدة التي تشهد للرسل، لأنه يوم القيامة يقول أولئك الكفرة ما جاءنا من بشير ولا نذير. والأنبياء يقول كل واحد منهم يا الله قد بلغت، فيقول الله عز وجل له من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فمن كان مكثرا من اللعن لا يكون من هؤلاء الشهداء. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني: لا تقبل شهادتهم في الدنيا لأنهم فسقة. هذا الذي يكثر من اللعن لا تقبل شهادته في الدنيا، لو ذهب يشهد في قضية لا تقبل شهادته، لأن الله قال ممن ترضون من الشهداء، وهذا اللعان ليس مرضيا. طيب، التفسير الثالث: لا يكونون شهداء أي لا يرزقون الشهادة في سبيل الله. يعني شؤم اللعنة يحرمهم من أن يكونوا شهداء. والشهداء كما نعلم في الدرجة الثالثة بعد النبيين والصديقين. فالذي يكثر اللعن لا يكون من الشهداء، بمعنى أنه لا يشهد يوم القيامة بأن الرسل قد بلغوا، أو أنه لا تقبل شهادته في الدنيا لفسقه، أو أنه لا يرزق الشهادة في سبيل الله بشؤم معصيته. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. الفائدة الأولى: تحريم اللعن، تحريم اللعن، ويقصد بذلك اللعن على التخصيص، اللعن على التخصيص، لعن الله فلانا، لعن الله فلانا من المسلمين، هذا لا يجوز. طيب، الفائدة التي بعدها: لا يفهم من الحديث تحريم لعن من لعنه الله، لا يفهم من الحديث تحريم لعن من لعنه الله. يعني مثلا الله جل جلاله لما تكلم عن إبليس قال لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وقال جل من قائل وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وقال إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فلو أن الإنسان لعن إبليس فليس هذا محرما ولا مذموما. وكذلك اللعن على التعميم، على التعميم، الله جل جلاله قال ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، وقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وقال إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن على العموم، فقال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله آكل الربا وموكله. هذا لعن على العموم. الممنوع لعن المؤمن على الخصوص. واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث أن اللعن من كبائر الذنوب، أن اللعن من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه قد ترتب عليه وعيد: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. طيب، من فوائد هذا الحديث إثبات الشفاعة يوم القيامة، إثبات الشفاعة يوم القيامة. لأن بعض الناس قرأ قول ربنا جل جلاله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وقرأ قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين ونحو ذلك من الآيات، فظن أنها نافية للشفاعة بإطلاق، لكن لا، الشفاعة ثابتة في القرآن، وربنا جل جلاله قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة المنفية في القرآن الكريم أيها الإخوان هي الشفاعة التي كان يعتقدها الكفار أن تلك الآلهة المدعاة من الأصنام والأوثان تشفع لهم عند الله، كما قال جل من قائل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه منفية. ثانيا الشفاعة في الكفار، الكفار لا تنفعهم شفاعة، كما قال جل من قائل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وثالثا الشفاعة المنفية هي ما كان يعتقده أيضا أهل الكفر بأن الشفاعة تكون بغير إذن من الله. لا، الله جل جلاله أثبت الشفاعة بشرطيها. الشرط الأول الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ثم الشرط الثاني الرضا، الرضا عن المشفوع فيه، لأن الله جل جلاله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات الشفاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، بل يشفع النبيون، تشفع الملائكة، يشفع الشهداء، يشفع العلماء، يشفع الصديقون، يشفع الآباء في الأبناء والأبناء في الآباء، كل هذا يشفع المؤمنون بعضهم في بعض، كل هذا ثابت. أما الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ثلاثة أنواع. أولها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، هذه الشفاعة العظمى لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، حين يتعب الناس من طول القيام والشمس دانية من رؤوسهم فيفزعون إلى الأنبياء آدم فنوحا فإبراهيم فموسى فعيسى، فكل نبي يقول نفسي نفسي نفسي نفسي إلى أن يقول المسيح عليه السلام إيتوا محمدا فما خلق الله بشرا أكرم عليه منه، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم كل الخلائق مؤمنهم وكافرهم يقولون له يا محمد اشفع لنا عند ربك، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، قال فآتي فأسجد عند العرش ويلهمني ربي محامد لم ألهمها، ثم يقول لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول يا ربي أسألك فصل القضاء بين الناس، يعني أن هذه المحكمة تبدأ، أسألك فصل القضاء بين الناس. هذا هو المقام المحمود، خاص بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. هذا النوع الأول. النوع الثاني شفاعته في أن يدخل أهل الجنة الجنة، يعني يوم القيامة حوسب الناس وعرف بأنهم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ بحلقة باب الجنة فيستفتح فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهذا النوع الثاني أيضا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث أيها الإخوان شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته في عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويدافع عنه ويمدحه ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة إلا وجدتني سمحا بذاك مبينا، تالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع لأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا. هذا الرجل الذي كان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه تنفعه الشفاعة يوم القيامة. لما سأل العباس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك ويدفع عنك، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل، توضع أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. هذا عذابه، عذابه فقط في قدميه لأنه كان ثابت القدم على الكفر، سلط الله عليه العذاب في قدميه. توضع أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ضعيف، هو من رواية محمد ابن أبي يزيد الهمداني عن ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه. وفيه علتان، أن محمد ابن أبي يزيد الهمداني ضعيف، وأن خالد بن معدان رحمه الله لم يلق معاذ بن جبل فالسند فيه انقطاع. وقد عرفنا أن الحديث الصحيح لا بد فيه من اتصال السند، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند. والحديث الحسن أيضا لا بد فيه من اتصال السند، ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى السند. فهذا الحديث فيه علتان، العلة الأولى ضعف أحد رواته، والعلة الثانية الانقطاع الذي بين خالد بن معدان ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله، أليس كذلك؟ حتى يعمله. من عير أخاه بذنب، عير أي عاب، من عير أخاه بذنب أي عابه، يعني مثلا عيره بأنه يشرب الخمر، أو عيره بأنه قد فعل فاحشة، أو عيره بأنه قد تلفظ بما لا يليق، يعني ما لامه على سبيل النهي عن المنكر، لا، وإنما على سبيل التعيير والشماتة. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. يا أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث رغم ضعفه ينبغي للمؤمن أن يكون حذرا منه تمام الحذر، فإن بعض الناس نسأل الله العافية يصيبه العجب يعجب بطاعته ويدل على ربه. وكما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: إنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. فإن المعجب بعمله لا يرفع عمله إلى الله، وأن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل، مدل بعملك معجب به. قال: وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين، أي المعجبين. بمعنى، أيها الإخوة الكرام، بعض الناس قد يوفق للطاعة فيشعر في نفسه بزهو وكبر، مثلا يصوم يوم الاثنين تطوعا، ثم بعد ذلك ينظر إلى الناس وهم في أسواقهم يفطرون أو يتغدون، فيشعر في نفسه بأنه خير منهم وأنه أقرب إلى الله منهم وأنه قد فعل ما لم يفعله غيره، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك بعض الناس إذا رأى إنسانا على معصية احتقره ومقته، ما ينبغي ذلك. قد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ينخلع منها الفؤاد. أخبرنا بأن عابدا من عباد بني إسرائيل كان له ابن عم مقيما على معصية، وكان ينهاه يقول له: يا فلان اتق الله ودع ما تصنع. فكان الآخر يقول له: إليك عني، يعني خليك في حالك. فجاءه يوما من الأيام وهو على تلك المعصية، ربما كان يشرب مسكرا أو يفعل منكرا، فما قال له اتق الله. فقال له الآخر: يا فلان أين تلك الكلمة؟ كل يوم اتق الله اتق الله، وين؟ فقال له: دعني منك فوالله لا يغفر الله لك أبدا. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ أخبرهم أني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله هو، فليستأنفا جميعا. كلاهما يبدأ من الصفر. وحكى لنا عليه الصلاة والسلام أن عابدا من عباد بني إسرائيل كان ساجدا، فجاء أحد السفهاء فوضع رجله على رأسه من باب العبث، فقال له ذلك العابد: ارفع رجلك فوالله لا يغفر الله لك أبدا. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ أخبره أني قد غفرت له وأحبطت عمله هو، فليستأنفا جميعا. ولذلك يا أيها الإخوة الكرام، قال علماؤنا: قد تكون المعصية سببا في دخول الجنة، وقد تكون الطاعة سببا في دخول النار. قالوا: العاصي يشعر بلسعة المعصية فينكسر بين يدي الله عز وجل ويطأطئ رأسه ويندم ويشعر بالنقص، فتكون تلك المعصية سببا في حلول رضوان الله عليه. وبالمقابل المطيع يدل بعمله على الله عز وجل ويقول: أنا فعلت وفعلت، حتى لو كان ذلك بينه وبين نفسه، ويشعر بأنه خير الناس وأفضل الناس وسيد الناس، فتكون طاعته عياذا بالله سببا في دخوله النار. ولذلك إبليس لعنة الله عليه لما امتنع من السجود لأبينا آدم، ما السبب؟ أنه أعجب بنفسه، تكبر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. مثله أمية بن أبي الصلت، هذا الذي كان يتعبد ويتنسك ويكتب الشعر، ما سبب كفره؟ أنه أيضا أعجب بنفسه ورأى ورآها أهلا للرسالة، وأنه خير من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عبادته تلك وتنسكه ذاك سببا في كفره عياذا بالله. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ينبغي للإنسان ألا يعجب بنفسه وألا يدل بعمله، بل يشعر دائما أنه المقصر، أنه المذنب، أنه المخطئ، وما يرى أحدا من الناس إلا يظن بأنه خير منه وأفضل منه، أبدا ما يزكي نفسه. قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. فمطلوب من الإنسان دائما أن يتواضع لله عز وجل وألا يفخر بعمله. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام كما ذكرت لكم إسناده ضعيف، فيستفاد منه في هذا الذي ذكرته، لأن الإنسان ما يعجب بعمله، ما يتكبر على خلق الله، ما يحتقر المذنبين والمقصرين. لكن ليس بالضرورة أن الإنسان إذا عير أخاه بذنب فإنه سيقع فيه، وليس بالضرورة أنه لو لم يعيره فإنه لن يقع فيه. فكم من ناس وقعوا في ذنوب قد فعلها غيرهم رغم أنهم ما عيروهم، وكم من ناس قد عيروا ثم لم يفعلوا. لكن المقصود بأن الإنسان ما يظهر الشماتة بأحد من المسلمين، وقد جاء في بعض الأحاديث: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لو أنك رأيت إنسانا قد ابتلي بمعصية، ابتلي بذنب، فما ينبغي لك أن تشمت به، بل الواجب عليك أن ترحمه وأن تدعو له وأن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. طيب، هل من سؤال؟